في مناسبة الذكرى 75 لميلاد القائد القديم كيم جونغ إيل، أقامت قوات اتحاد النساء وأعضاؤه حفلة رقص في ساحة قوس النصر أمس الخميس. إنهن رقصن على أنغام الأغاني مثل إلى النجم القائد الذي نشتاق إليه وراء السحاب وتعبيرا عن شعوري في النجم.